هذا الذي خرج عليه ويهلكه ويستقر الامور له، واما ان يكون الخارج اقوى من الموجود فيزيله ويأخذ المملكة كلها منه، واما ان يظلوا يضربوا في بعض ويطحنوا في بعض والقوة متساوية في غلبة، في الاخر يقول لك ايه نصطلح ونقسم بلد ايه نصين، انت خد لك دي شوية واخد شوية. ومن هنا قلنا في حالة في البلاد اسمها ايه الشرقية والغربية والشمالية ولا ايه، وهي بلد واحدة، بلد واحدة لك الشمالية والجنوبية. طيب ليه جعلتها ده بلدين؟ ده هي بلد واحدة. ايه اللي حصل كده؟ تخرج وحدهم على الملك، لم يستطع الموجود ان يزيل الخارج عليه، ولم يستطع الخارج ان يزيل الايه الموجود، قال نقسم بلد ايه نصين. هذا معنى قوله تعالى اذا لذهب ايه كل اله بما خلق، ولما لم يكن مع الله اله غيره كان الملك كله له سبحانه وتعالى. توضيح هذا الدليل اللي احنا ببساطة كده بسطناه، يقول الشيخ رحمة الله عليه اذا تعددت الالهة فلا بد ان يكون لكل منهم خلق وفعل. اذا تعددت الالهة لابد ان يكون لكل اله خلق وفعل، والا اذا كان اله لا يخلق ولا يفعل شيئا يعني ما يستحقش ان يكون ايه اله. يبقى لو تعددت الالهة فلا بد ان يكون لكل منهم خلق وفعل، ولا سبيل الى التعاون فيما بينهم، مش هيقدروا ايه اله واله يتعاونوا ايه مع بعض، فان الاختلاف بينهم ضروري، فان الاختلاف بينهم ضروري. هنا جملة جاية في النص كده بيقول كما يصلح الها، كما عندكم كده برضو ولا عندكم حاجة تاني ها؟ كما يصلح الها، طبعا الكلام فيه نقص، كما يصلح الها يعني لعل في بعض الكلمات تحريف ايه؟ لا مش هو العاجز، عندك العاجز وريني كده بسم الله. كما ان التعاون بينهم في الخلق ولا سبيل للتعاون بينهم، فان الاختلاف بينهم ضروري. ايوه كما ان ايوه كده، كما ان يبقى سقط سطر. طب جزاك الله خير، استريح كده عمال اخوانك، جزاك الله خير، اتفضل اكتبوا يا اخوان كده، اسمع كده ما هو الكلام بقى. وتوضيح هذا الدليل ان يقال اذا تعددت الالهه فلا بد ان يكون لكل منهم خلق وفعل، لان لو في اله لا يخلق ولا يفعل يبقى مش ايه مش اله. يبقى لو كان في الهه متعدده يبقى لكل لابد ان يكون كل اله له خلق وفعل، وطبعا مش هيقدروا يتعاونوا، مش هيقدر يقول ده ايه نتعاونوا مع بعضنا وخلاص، ولا سبيل الى التعاون بينهم فان الاختلاف بينهم ضروري. كما بعد كما هنا بقى سقط عندنا ونسخدي ونسخدكم حرف او سطر بقى، اكتب كده عندك كما ان التعاون بينهم، كما ان التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد، والعاجز لا يصلح إلها. يبقى عندنا سقط ايه سطر كامل اهو، تمام. يبقى كده الكلام بقى تاني نقرا. اتفضل يا شيخ جزاك الله خير، اسمع بقى. وتوضيح هذا الدليل ان يقال اذا تعددت الآلهة فلا بد ان يكون لكل منهم خلق وفعل،